معتاها ما جرات لحد في ناس الغرام يا قاضي ليك دعاني وحلفناه الناني يا قاضي ليك جرات لي معتاها سيدنا معتاها ما جرات لحد في ناس الغرام يا قاضي ليك دعاني سيدي قصة جرات لي نحكيها لهل الغرام بيني وبين ولفي صابغ الرماق قصي فيها ما يعشاق للرخاخ دماير المساق ناس الاشواق اهل السنة لعشاق عهدي قبيل بهل الضوق يدعي العاشق المعشوق لهل الغرام على الحقوق واليوم يا العايق مقلبت الحقايق عاد لهوى الناس سطوى وانا غلام دايم عاشق فاني يقصر جاتني معتاه سيدنا معتاه ما جرت لحد من هذا الغرام يا قاضي ليك دعاني ساكن قلبي دلهمام بنا منازهو ما بين سجارو فاحت زهارو ونوارو وغردت بالفرحة طيارو على وطارو طبوع من شعارو وانا سكبت دمع غزير وادي طماب موج كتير جعل في ضمير هدير قال لي ضيا بصاري حرقت لي سجاري وهدمت ما بنيت بدمع لهيب الدرام حضايق بستاني يا قاضي ليك صار جرات لي معتاها سيدنا معتاها ما جرات لحد ناس الغرام يا قاضي ليك دعاني بالنيام وشرت بالخدوع الناس تمجيد العيون تغريت تغريد قلت رغبوا عراد البيد ساطع الجيد يعفو على دلا فريد لنو تمالك بلادو دار قدال حمادو وبسات نوت شيادو منين هاجوادي النار من كبادي جرى ما جرى وعفوك يغطي جرام منهو مثل جاني يا قاضي ليك صار جراتي معتاها سيدنا معتاها ما جرات لحد لحد الغرام يا قاضي ليك سيدي ينفعني خصام. انا سكرت البحور من عياني والهيب طغاب عياني والجفا والصاد دهاني ولا فداني الكران من تجاني وعدوا لنا الكيب تنين صوبتنا ومزن العين وعدوا الشاهدين خرين شهدوا على محاني ودواوا على لساني قاضي الحال تبت ضرب علي الحكام وبطل رسم بياني قاضي الحكام جرحني العتاب سيدنا معتاب ما جرحت لحد لفتح الغرام يا قاضي الدخيل الشادي عراض الوهام عقرب تعال العتبة بدك تحرمو ولد لا يفعل فيه حكمو كيف راد وحبة فهمو بس نساهمو قاضي بما فعلمو خفت نمشي مع الدامي يضمني اللي عامي انا دعيت بسامي اللي عشيق لازم يعرف ما يوالم كيف يدعي الملك مملوك للحكام لعفو يا سلطاني يا ربيل جاتني العجام سيدنا معتام ما جات لحد لفتح الغرام يا طبيب قال لا تسلوى يا دغلام ارواح يا الظالم لا تغمزني المحكمة قوم اتبعني وقل للقاضي ما تعني اري عجاني ولا عليك ناجني سيفي من اللحظ مطحون نشاش بيه نوت سنون وانت في قصتي مرهون مقطوع من جفاني جفي اللي جفاني خدي الهيب فوق وخالوط القسام من قوس الحجباني سيدنا معتام ما شرب لحد لفتح الغرام يا قاضي داني قوام حتى للمحكمة قلت ربي بعد ما قريت بنبي ما يناور ضيت بقلبي رجعت ما تبي خرجوا عجوا بعجبي تبعوا هلام تحبابي رغبوا شعاع لهدابي يشوف حال تعذابي فاقلت في جوابي لهلي مع أصحابي أنا غلام ماني منكم ولا تسام مكسوب الوسناني جراتني معتام سيدنا معتام ما جرات لحد تبعت الغرام يا قاضي مشيت للمحكمة على الرغم معاه تابعوا عن أمره ونهاه قلت يا حاجب حجب بها خفت يا هواه لفقي ويستولاه ودوا الفقيه بالتنبيه بالحق دون قول شبيه وعيا ما يحذر فيه واللي هويت لاهي حس نور في عباهي قال الفقيه تعذاب اهل الهجرة حرام في طريق الغيواني سيدنا معتام ما كان حدثنا كبران يا قاضي قال يا فقيه فصل ترك الملام انا بنيت بستاني بين دواح الزهار ونسايم للقاح مع صفوف الورد وتفاح والوتر باح والطير صاحب بصاح شعلت نار المقروح طوفان نوح به نوح هزم البني وحرق الدوح قال الفقيه سامح يا دلبها الواضح خوفي تذوق مذاق إلا شفت الريام تتنايح في مكاني سيدنا معتام ما جرت لحد الناس وراك يا راضي بيك الخدام وكلام سيروا بدوب قدامي للمركاح ليه سرنا من غير جحاح والدمع عن خدي سياح يا الرجاح وتنجيب الامصاح سرنا جميع دون وقيح البساط الشارق فتوضيح شلال الصيف بالصحيح سحنا على بطاحو الريام فيه صاحو بالغام رايقة تشرح من قلبه ظلام وفجاه والحزاني سيدنا معتام ما جرت لحد ابنك الغرام يا قاضي بالعالي ولا شاف الشرود عند القاضي حوز الخيام ودهاه في دهانو كيف دهاني توازن هوانو وهواني فاق هجرانو هجراني قال هاني نكويت لي سهاني من الأكواب بالنيران وصدود لي عتسيهان ما ضرهم شاين كان ومنين قصراني عطفت على الجاني عاد الخصام صالح وطلعت بالخام وختمت العنواني صالح سيدنا معتام